الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: حجة أبي بكر بالناس. قال: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من تبوك بقية رمضان وشوال وذي القعدة، ثم بعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج ليقيم للناس حجهم، وأهل الشرك على دينهم ومنازلهم من حجهم، يعني لا يزال الناس يحجون على ما كانوا يحجون عليه في الجاهلية. لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ولم يغير عليهم شيء من مناسكهم. قال: وأهل الشرك على دينهم ومنازلهم من حجهم. فخرج أبو بكر في 300 من المدينة، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بدنة قلدها وأشعرها بيده، يعني هدي مرسل إلى البيت، وفيه فضيلة الهدي وإرساله ولو لم يحج أو يعتمر الإنسان. قال: قلدها وأشعرها بيده، والتقليد هو ربط شيء على عنقها يعرف به أنها بدنة أهديت إلى البيت الحرام حتى يعرفها الفقراء والمساكين من حول الحرم فيتبعونها إلى داخل الحرم فيتصدق بها داخل الحرم بعد ذبحها. والإشعار هو جرحها في جهة السنام، ولا يكون الإشعار إلا للإبل والبقر، يكون في سنامها تجرح جرحا يسيرا يسيل معه الدم الذي لا يضرها، ثم يلطخ السنام سنام البقر والإبل بهذا الدم. الغالب يكون بالجهة اليمنى، وقد يكون بالجهتين أو باليسرى. قال: ثم نزلت سورة براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه، فأرسل بها علي بن أبي طالب على ناقته العضباء ليقرأ براءة على الناس، يعني في الحج أوائل سورة براءة. وقد ورد عند الترمذي من حديث ابن عباس هذا الذي ذكره رحمه الله، صححه العلامة الألباني رحمه الله أو حسنه في صحيح الترمذي وفي الإرواء الجزء الرابع. قال: وينبذ إلى كل ذي عهد عهده، يعني يعطيهم عهدهم إلى مدتهم، وعلى ما جاء تفصيله في سورة براءة. قال: فلما كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فقال: يا أيها الناس. نعم. قال: فلما لقي أبا بكر قال له: أمير أو مأمور؟ فقال علي: بل مأمور، وهو في نفس حديث ابن عباس. قال: فلما كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فقال: يا أيها الناس، لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وكل ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، وأشار المعلق إلى حديث أبي هريرة. وقد بوب البخاري رحمه الله باب لا يطوف البيت عريان ولا يحج مشرك، وذكر الحديث. قال: ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وقد كان من عرف أهل الجاهلية الطواف عراه، يعني لمن لم يكن من أهل الحرم، لأنهم يرون أن ثيابهم التي عصوا الله بها لا يحل لهم الطواف بها، فإذا أتوا إلى الحرم استعاروا من أهل الحرم وهم الحمص، يستعيرون منهم ثيابا يعني كأنها طاهرة لكونها داخل الحرم، فيطوفون بها، فإذا لم يجد الرجل أو المرأة من يعطيه ثوبا يطوف به فإنه طاف عريان، ربما طاف ساعة من ليل أو نهار لا يدرك فيها أحدا من الناس فيطوف عريان حتى تقول المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه لا أحله، يعني ليس أبديته لأني امرأة سيئة ولكن أريد تطهير ذنوبي. قال ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته، والحديث كما أشار المعلق أصله في الصحيحين. وقد ذكر العلماء حكم كثيرة أشار إليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أو إلى بعضها، لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في السنة التاسعة بالحج ولم يخرج هو عليه الصلاة والسلام، وذكروا من هذه الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمهد للناس أمر الحج الذي يحبه الله ويرضاه، فيطهر البيت من بقايا أهل الجاهلية، فيكون فعل أبي بكر من الرفق بالناس والتمهيد في تدرج التشريع على الناس، لأنه لو حج النبي عليه الصلاة والسلام من أول سنة وفعل ما أراد أن يفعله في السنة العاشرة ربما استعصى له الكثير من الناس، خصوصا وأنهم تعودوا أشياء لم يكن الشرع يقر بها، فهذا من السياسة الشرعية في سياسة الخلق، وهو من التدرج في التشريع. وهكذا كذلك من هذه الحكم أنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا ينافي الشرع، وهذا كذلك حكم شرعي مهم، وهو أن السياسة الشرعية تقتضي تأخير الحق لا فعل الباطل، فرق بين المسألتين، يجوز للإنسان أن يؤخر الحق لكن لا يجوز للإنسان أن يفعل الباطل، وفعل أهل الجاهلية كان فيه الباطل الكثير، وهكذا كذلك من حكمه أن عام سنة 9 كان هذا العام مشهور بعام الوفود، فلذلك قعد النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوفود كما مر معنا في ذكر عدد من الوفود وغيرهم ممن جاء في السنة 9، وهذا وغيره ذكره أهل العلم، وفي هذا إشارة إلى بعض الحكم التي لأجلها تأخر النبي صلى الله عليه وسلم أي في الحج إلى السنة 10. قال رحمه الله تعالى حجة الوداع. قال فلما دخل ذو القعدة تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج وأمر الناس بالجهاز له وأمرهم أن يلقوه، فخرج معه من كان حول المدينة وقريبا منها، يعني حدد لهم موعد خروجه، فصار الناس يتوافدون عليه، وكان اللقاء في ذي الحليفة موضع الميقات، ميقات أهل المدينة، كما جاء في حديث جابر وجاء من حديث ابن عباس معناه، وعن عدد من الصحابة في ذكر شيء من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وأوسع حديث وأكمله وأحسنه سياقة كما ذكر العلماء هو حديث جابر بن عبد الله في ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كذلك قعد يعلم الناس شيئا من أحكام الحج كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، فإنه قعد في المدينة أولا يعلمهم شيء من أحكام الحج، ومن ذلك المواقيت الزمانية والمكانية، وما يحل وما لا يحل لبسه للمحرم، وغير ذلك من الأحكام التي تعلمها الناس قبل خروج من الحج. وفي هذا كذلك هذه السنة التي ينبغي أن يحرص عليها، وهي تعليم الناس وتفقيههم خصوصا الحجاج قبل خروجهم من الحج. فلو أن حملات الحج تعمل دروسا للتوعية للحجاج قبل خروجهم للحج كان هذا من متابعة معنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من الناس ذكورا وإناثا يخرجون إلى الحج وهم لا يعرفون ما الحج، وربما وقعوا في أشياء وأخطاء ومسائل كثيرة بسبب خروجهم على جهل. والواجب أن الإنسان يتعلم ما يجب عليه في هذا الحج. قال رحمه الله تعالى: فخرج معه من كان حول المدينة وقريبا منها، وخرج المسلمون من القبائل القريبة والبعيدة حتى لقوه في الطريق وفي مكة وفي منى وعرفات، يعني ممن كان حول المدينة أكثرهم لقيه في ذي الحليفة، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله أنه خرج عليه الصلاة والسلام ومد البصر خلفه وعن يمينه وعن شماله من الخلق، يعني من الناس مد البصر، وقد حج معه عليه الصلاة والسلام أكثر من 100,000 في ذلكم العام، ومنهم من لقيه في الطريق كما جاء في بعض روايات حديث جابر، ومنهم من لقيه في مكة كما جاء كذلك في حديث جابر وحديث ابن عمر وابن عباس، ومنهم من لقيه في منى، ومنهم من لقيه في عرفات كبعض من جاء من أهل طي وغيرهم، كما جاء في ذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة. وقد أفرد الشيخ العلامة الألباني رحمه الله رسالة مفردة في ذكر صفة حج الوداع، وقد جمع فيه طرق وأحاديث حجة الوداع بما يكون فيه استيعاب شامل لهذه الأحاديث. قال رحمه الله: وجاء علي من اليمن مع أهل اليمن، وهي حجة الوداع، يعني كذلك جاءوا ناس من جهة اليمن وفيهم علي، وهكذا كذلك أبو موسى. قال: فخرج لها لخمس بقين من ذي القعدة في آخر سنة عشر. وجاء في بعض الروايات لأربع بقين من ذي القعدة كما جاء في حديث جابر بن عبد الله، ووصل مكة لأربع مضين من ذي الحجة، معناه أنه أخذ 8 أيام في الطريق. قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق معه الهدي، فأرى الناس مناسكهم وعلمهم سنن حجهم، كل ذلك يعلمهم قبل خروجه وعند أن وصل إلى ذي الحليفة وفي سيره في طريقه عليه الصلاة والسلام. فإن سمع رجلا يرفع صوته بالتكبير أمره بالتوسط، وإن نزلوا منزلا أو صعدوا علمهم ما يقولون في نزولهم وصعودهم، وغير ذلك مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهكذا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا، وغير ذلك. قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق معه الهدي، فأرى الناس مناسكهم وعلمهم سنن حجهم، وهو يقول لهم ويكرر عليهم القول: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم، فلعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا. وفي هذا إشارة إلى أنه لن يحج بعد هذه الحجة. قال: ولما كان بميناء خطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين، يعني من أحكام الشريعة، كما جاء في حديث ابن عباس ومعناه في حديث جابر وحديث أبي بكرة وغيرها من الأحاديث، بعضها في الصحيحين وبعضها انفرد بها مسلم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، وكل ربا موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، وإن كل دم في الجاهلية موضوع. وفي هذا تقرير لأحكام الإسلام ووضع كذلك تبعات الجاهلية، فإن الربا حرم، لكن قد يسأل سائل: ما حكم ما بقي؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن كل ربا موضوع، وأول ربا يضعه عليه الصلاة والسلام ربا العباس بن عبد المطلب، يعني عمه. قال: وإن كل دم في الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. والمعنى أن ما كان من دم في الجاهلية لا يطالب به أحد، حتى لا يفتح على الناس باب شر. وابتدأ بأهل بيته عليه الصلاة والسلام ليبين أن إمضاء هذه الأحكام على القريب وعلى البعيد لا فرق، حتى لا يأتي أحد على عادة العرب فيفرق بين الكبير، أي ممن له نسب، على الصغير. قال: وإني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم، وفي رواية ينكثها، يعني ينكسها، ويقول: اللهم اشهد 3 مرات، يعني يرفع إصبعه إلى الله عز وجل، وفي هذا إثبات العلو لله عز وجل بالفعل، وينكثها على الناس، يشهد الرب جل وعلا على الناس أنهم شهدوا أنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة. والحديث كما سمعنا أكثر ألفاظه في الصحيحين. قال: وكانت هذه الحجة تسمى حجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعدها، فلما انقضى حجه رجع إلى المدينة، فأقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي مات فيه في آخر صفر، يعني ابتدأ وجعه، وقال وجعه لأنه وجع كان قديم كما سيأتي إن شاء الله، ولكنه زاد في صفر، وبعده كانت وفاته عليه الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله. طيب، إلى هنا إن شاء الله، والله تعالى أعلم. يقول: هل صح عن عمر أنه جعل امرأة مسؤولا في بعض الأسواق؟ ما أعرف هذا، أين وقفت عليه؟ ينظر في إسناده إذا وقف على إسناده، وإذا صح فيحمل أنه فيما هو من خصائص النساء، يعني سوق خاص بالنساء. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خير.